Book 2 43 43 في حديقة الحيوان في زوباركو. هل هي حديقة الحيوان؟ تام є зоопарк. هنالك الزرافات. Там є жирафи. أين الدبب؟ Де є ведмеді? أين الفيلة؟ Де є слони? أين الحيات؟ Де є змії? أين الأسود؟ Де є леви? معي كاميرا صور. Я маю фотоапарат. معي كاميرا فيديو. Я маю також відеокамеру. أين توجد بطارية؟ Де є батарея? أين طيور البطريق؟ Де є пінгвіни? أين الكنغر؟ Де є кенгуру? أين وحيد القرن؟ Де є носороги? أين توجد دورة المياه؟ Де є туалет? هناك مقهى. Там є кафе. هناك مطعم. Там є ресторан. أين الجمال؟ Де є верблюди? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Де є горили і зебри? أين النمور والتماسيح؟ Де є тигри і крокодили؟